سيدنا محمد كما على آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وبارك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا محمد سليمان فهمنا. الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ما دلنا في شروط الشاهد قوله ولا يقبل القاضي شهادة عدو. أحسنت. ولا قال ولا يقبل القاضي شهادة عدو على عدوه، والمراد بعدو الشخص من يبغضه. ولا يقبل القاضي شهادة والد وإن على لولده، وفي بعض النسخ لمولوده أي وإن سفل. ولا شهادة ولد لوالده وإن علا، أما الشهادة عليهما فتقبل. طيب نقف هنا. يقول المحشي رحمه الله ورحم المصنف والشارح نفعنا بعلومهم جميعا في الدارين. ولا يقبل قوله ولا يقبل القاضي شهادة عدو إلى آخره، لماذا لا يقبل شهادة عدو على عدوه؟ قال أي لحديث لا تقبل شهادة ذي غمر على أخيه، رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والغمر بكسر الغين المعجمة الغل والحقد. الغمر كالغل والحقد وزنا ومعنى. قال وبالفتح اللي هو الغمر يعني ما يغمرك من الماء. طبعا الحديث هنا لا يتكلم على الغمر، يتكلم على الغمر، لكنه من باب الفائدة يستطرد فيعلمنا أن الغمر بفتح الغين معناه ما يغمرك من الماء، يعني الماء الكثير الذي يغمرك. الغمر شيء هو ماء كثير يغمرك. طيب وبالضم الرجل الجاهل. وبالضم الغمر الرجل الجاهل، ففرق بين الثلاثة. هذه تسمى بالمثلثات، مثلثات، وألفت فيها كتب من أهل اللغة، ألفوا مثلثات كمثلث قطرب رحمه الله، يعني الحرف الواحد يكون عليه التشكيلات الثلاثة الضم والفتح والكسر، ولكل تشكيل يأتي معنى مختلف عن معنى مختلف عن التشكيلات الأخرى. قطرب لأنه حاول اللغويين الكبار طبعوه العراقيون زمان أيام مجد العراق، يعني قبل أن تنتكس، عاد الله فرجه قريبا. وروى الحاكم على شرط مسلم خبر لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. والظنة بكسر الظاء المشالة وتشديد النون التهمة، والحنة بكسر الحاء المهملة وتخفيف النون مع الفتح العداوة. دي بتخفيف النون بالحنة، يبقى أنا أخطأ. تخفيف النون بالحنة بكسر الحاء المهملة وتخفيف النون، يبقى ذي الظنة وذي الحنة. لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة ولا ذي الحنة. والظنة بكسر الظاء المشالة وتجديد النون التهمة، والحنة بكسر الحاء المهملة وتخفيف النون مع الفتح العداوة. ولا تكون إلا مفتوحة، لأن ما يسبق التاء المربوطة لا تكون إلا مفتوحة، ف يعني هذا من باب ذكر ما هو معروف لا يحتاج إلى ضبط. قبل التاء المربوطة دائما مفتوح، فلا يحتاج إلى أن يقول نون مفتوحة، لأنها لا تكون إلا كذلك. وقد تكون من الجانبين أي العداوة، وقد تكون أي العداوة من الجانبين، فترد شهادة كل على الآخر كما هو الغالب. وقد تكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر، فيختص أي هذا الشخص اللي هو أحدهما برد شهادته على الآخر. والمراد بالعداوة، والمراد العداوة الدنيوية الظاهرة ولو بما يدل عليها من المخاصمة ونحوها، كما قاله البلقيني ناقيا له عن نص المختصر، مختصر البويه. بخلاف الباطنة التي لم يدل عليها قرينة، لأنه لا يطلع عليها أو لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. يبقى لا يأخذ القاضي بشهادة شخص على عدوه أو عدو على عدوه، فكيف نعرف هذا؟ قال والله ولو أي شيء ظاهري، أي شيء ظاهري، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله. فكيف تعرف؟ بمثل المخاصمة والمشاتمة والمشاححة وما شابه، ينتشر ذلك بين الناس، فإذا عرفت لا يأخذ بشهادة عدو على عدوه. يعني مثلا المدعي يقيم بينة على المدعى عليه، فإذا كان المدعى عليه عدوا للشاهد الذي أقامه المدعي فلا يأخذ بشهادة عدو على عدوه، وهكذا. كذلك إذا أقام المدعى عليه بينة على المدعي فلا يأخذ، إذا كان عدوا له لا يأخذ بشهادة عدو على عدوه، وهكذا. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما في معجم الطبراني، احنا أخذنا حديث الحاكم ده عن أبي هريرة، الحديث الحاكم اللي هو لا تجوز شهادة ذي الظن ولا ذي الحنة، ده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والشيخ الذهبي قال على شرط البخاري، والشيخ صاحب المستدرك بيأتي بما هو على شرط البخاري ومسلم، لكن الذهبي قال هو على شرط البخاري. أما حديث الطبراني فعن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول سيأتي قوم، أيضا مرفوع يعني، سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة، سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة. إخوان العلانية أعداء السريرة، إخوان العلانية هذه إضافة، أعداء السريرة أيضا إضافة. من أي أنواع الإضافة؟ على معنى اللام، على معنى في، على معنى من، أي أنواع الإضافة؟ على معنى في، بل مكر الليل والنهار، بمعنى في، مكر في الليل ومكر في النهار. على أعداء السريرة يعني أعداء في السر في الباطن ولكنهم في الظاهر إخوان، أعداء في السريرة إخوان في العلانية. قال وبخلاف العداوة الدينية فإنها لا توجب رد الشهادة، يبقى التي توجب رد الشهادة هي العداوة الظاهرة الدنيوية، لا العداوة الباطنة لأنها لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، ولا العداوة الدينية لأنها لا توجب رد الشهادة. فإنها أي العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر دون العكس رغم وجود العداوة الدينية بين المسلم والكافر، وتقبل شهادة المسلم على الكافر رغم وجود العداوة الدينية بينهما، لأن العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة، ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم لأن الشهادة ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم. وتقبل شهادة السني على المبتدع كالمعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدع، وغيرهما من المبتدع. تقبل شهادة السنية على المبتدع يعني رغم ما بينهما من العداوة الباطنة، لأن العداوة الباطنة لا توجب رد الشهادة. وأما شهادة المبتدع، هل نقبل شهادة المبتدع وإما على مسلم وإما على سني، يعني على واحد من أهل السنة والجماعة، وإما على مبتدع مثلي. قال وأما شهادة المبتدع تفصيل فالتفريع، فإن كان لا يكفر ببدعته كالذي ينكر صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة قبلت، تاني، فإن كان لا يكفر ببدعته كالذي ينكر، يبقى ده تشبيه، كالذي تمثيل وتشبيه، تمثيل لإيه؟ للنفي ولا للمنفي؟ فإن كان لا يكفر ببدعته كالذي ينكر صفات الله وخلقه أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة قبلت. لماذا؟ لاعتقاده أنه مصيب في ذلك لما قام عنده من الشبهة. يبقى ده تمثيل للنفي ولا للمنفي؟ ارفع يدك، ارفع يدك. تمثيل النفي ولا للمنفي؟ نعم، للنفي. النفي اللي هو لا يكفر، صح صح، تمثيل لقوله لا يكفر. فمن ينكر صفات الله، ما معنى، ما الذي يقصد بإنكار صفات الله؟ يقصد المعاني، صفات المعاني، بمعنى أنه لا يعتقد زيادتها على الذات العلية. يقصد هنا أنه بإنكاره الصفات أنه لا يعتقد زيادتها على الذات. أهل السنة يقولون إن الصفات زائدة عن الذات. المعتزلة، وهو ما يقصدهم بهذه الأشياء الثلاثة، الأشياء الثلاثة التي ذكرها، يقصد المعتزلة. فهم ينكرون صفات الله بمعنى أنهم لا يقولون إنها شيء زائد عن الذات، بل إن الله قادر بذاته لا بصفة زائدة على ذاته، مريد بذاته لا بصفة، ليس عنده صفة الإرادة صفة زائدة عن الذات، بل مريد بذاته قادر بذاته كذا. فهؤلاء من قصدهم عندما قال ينكر صفات الله، ويقولون إنه يعني حجتهم في ذلك، أو الشبهة التي دخلت عليهم في ذلك، أنهم لو أنه لو كانت صفة زائدة عن الذات فهي تعني تعدد القدماء، تعدد القدماء. وأيضا المعتزلة هم من يقولون بأن العبد يخلق أفعال نفسه، فينكرون أن الله تعالى يخلق أفعال عباده وخلقه أفعال عباده. أيضا هؤلاء هم المعتزلة ينكرون أن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال عباده، بل ينسبون خلق الأفعال للعبد، ويقولون أن هذا من العدل، لأنه كيف هو يخلق أفعالهم ثم يحاسبهم عليها بالعقاب مثلا، ففي ظنهم الفاسد أن هذا من العدل. الثالث، وهو أيضا منسوب للمعتزلة، جواز، ينكر جواز رؤيته يوم القيامة، جواز رؤيته تعالى يوم القيامة، فأيضا عندهم في ذلك شبهة، في كل واحدة من هذه شبهة، ويعتقدون صواب أنفسهم في ذلك. فمثلا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف يخرجون من هذا الصريح، يعني كلام صريح، وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة إلى ربها ناظرة، عندهم شبهة، حتى في هذا عندهم شبهة، ولهم تأويل وإن كان فاسدا. يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف يردون على مثل ذلك؟ أعتقد أن هو قالوا أن ناظرة بمعنى منتظرة، أي وجوه ناظرة لنعم ربها منتظرة. في النعم دي، ما هو قدوها فعلوا منتظر، ناظرة بمعنى منتظرة، فهم ينتظروا نعم. خلاص منتظر، أنا مصدقك وموافق وعلى عيني وعلى راسي، كتر خيرك، وانا عايز اكلمك بعد الدرس بعدي عليا عشان عايز منك حاجه، كل دوت انا موافق عليه. في النعم اللي انت بتتكلم عليها، خدناها بس ما ذكرناهاش، خدناها كده ضحكوا عليك ولا انتهى لك وانت نسيتها في الكليه ولا في المدرسه ولا ايه حكايتك ولا في المعهد. هي نعم، هي دي النعم. ناظره يعني منتظره، صح، لو من الحس اللغه، صح، منتظره نعم ربها. فده مفعول مقدم لاسم الفاعل، لان الى مفرد الى الاء، الى مفرد الاء. ما مفرد الاء؟ الاء الله، الاء. ما مفرد الاء؟ الاء بمعنى النعم. ما مفرد الاء؟ الى الى، وهنا هذه هي الإله، طبعا هي ملونة، لكن لما أضيفت حزن التنوين للإضافة. فالتقدير إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها، ناظرة نعم ربها، ناظرة نعم ربها، مستقدم المفعول على اسم الفاعل، اسم الفاعل تقدير كده ناظرة، ناظرة إلى ربها يعني تنتظر نعم ربها، تنتظر نعم ربها. طب والأحاديث يا معتزلة؟ الأحاديث بقى مؤولة مش ثابتة أي كلام. طيب يبقى عندهم شبهة ويعتقدون صدق أنفسهم أو صواب رأيهم، فهؤلاء هم المعتزلة لا يكفرون ببدعتهم، معذور يعني هم فسق فقط أو لكنهم لا يكفرون يعني. قال: وأما شهادة المبتدع فإن كان لا يكفر ببدعته كالذي ينكر، يعني كالمعتزلي الذي ينكر صفات الله، أو من يقول برأي المعتزلة كالذي ينكر صفات الله أي المعنوية، انتبه يعني صفات المعاني من ينكرها كافر بالإجماع، خلاص صفات المعاني من ينكرها كافر، لكن الكلام هنا على صفات المعنوية، ومعنى إنكارها أي إنكار زيادتها على الذات، يقصدون بذلك إنكار زيادتها على الذات لا إنكارها بالكلية يعني. كالذي ينكر صفات الله وخلقه أفعال عباده، وعرفت شبهتهم في كل واحدة من الثلاث، إنكار الصفات حتى لا يظنون أن بذلك ينفون تعدد القدماء، خلق وأفعال عباده يظن أنه بذلك أن هذا هو العدل الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وجواز رؤيته يوم القيامة، وأيضا شبهة في ذلك أنه لا تدركه الأبصار في سورة الأنعام، وجواز رؤيته يوم القيامة قبلت، قبلت أي قبلت الشهادة. لماذا؟ لاعتقاده هذا المبتدع أنه مصيب في ذلك لما قام عنده من الشبهة. نعم استدراك، لا تقبل شهادة خطابي لمثله اعتمادا على قوله، لسه الكلام لم ينتهي، لا تقبل شهادة خطابي لمثله اعتمادا على قوله، يبقى لا تقبل شهادة خطابي، خطابية طائفة من الرافضة، إذا شهد لمثله لمجرد اعتماده على قوله، يعني هو لم يرى شيئا ولم يسمع شيئا ومجرد أنه يصدقه يتدينون بذلك، إذا كان قال فقد صدق، كما فعل سيدنا أبو بكر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخطابي مع مثله هو قال خطابي يبقى خلاص صدق، هو دعا يبقى هو صادق. لا، هذا لا تقبل شهادته لمثله إن كانت اعتمادا على قوله، يبقى يشترط أن يكون شهادة الخطاب لمثله معتمدة على قوله لا على رؤية ولا على سماع ولا على مشابه يعني. لماذا؟ لاعتقاده أنه لا يكذب، هم يعتقدون أنهم لا يكذبون. قال: فإن ذكر فيها، أي في الشهادة، فإن ذكر الشاهد الخطابي، فإن ذكر فيها ما ينفي احتمال اعتماده على قوله كأن قال رأيته أقرضه أو سمعته يقر له قبلت. هنا لأنه ذكر شيئا في الشهادة تدل على أنه شهد له ليس اعتمادا على مجرد قول الخطاب المتهم أو المدعى عليه أو كذا، لا ده كمان سمع الحادثة أو رأى الحادثة، فلم يعتمد فقط على مجرد أنه هو قال فقد صدق، لا، رأيته أقرضه أو سمعته يقر له قبلت. وكذلك شهادته لمخالفه، كذلك تقبل شهادة الخطاب لمخالفه، لأن الممنوع هو لا تقبل شهادة الخطابين لمثله، أما لمخالفه فخلاص. لماذا؟ لزوال المانع في الحالتين، فإن ذكر فيها ما ينفي احتمال اعتماده على قوله كأن قال رأيته أقرضه أو سمعته يقر له أو يقر له قبلت. وكذلك شهادته لمخالفه يعني تقبل في الحالتين، العلة في الحالتين أو في المثالين لزوال المانع. طيب هذا كله إن كان يكفر ببدعته، إن كان هذا المبتدع يكفر لا يكفر عفوا لا يكفر ببدعته. قال وإن كان يكفر ببدعته مثل من؟ كالذي ينكر علم الله تعالى بالجزئيات وحدوث العالم والحشر، كالذي ينكر علم الله تعالى بالجزئيات وحدوثه، وينكر حدوث العالم والحشر للأجساد لم تقبل شهادته. العلة لكفره بذلك. لماذا يكفر؟ لإنكاره ما علم مجيء الرسول به ضرورة. علم صح كده أنا بقرأ صح؟ لإنكار المعلوم من الدين بالضرورة. شوف الأول لم يكفر ببدعته لأن له شبهة ويعتقد صواب ما يقول، هنا لا مفيش أي شبهة، ده كفر كامل لا شبهة له فيه، فلذلك يكفر. ولذلك لما كفر والعياذ بالله لا تقبل شهادته، لأنه لا ولاية لكافر على المسلم حيث إن الشهادة من الولايات. ولذلك قال بعضهم بثلاثة كفر الفلاسفة العدا أنكروها وهي حق مثبتة: علم بجزئي حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا أي الأعداء إذ أنكروها وهي بسكون الهاء وهي حق مثبتة. علم بجزئي، الأول علم بجزئي يعني بكل واحد من هذه الثلاثة لا بمجموع الثلاثة، بكل واحد من هذه الثلاثة كفر الفلاسفة الأعداء، أعداء الدين وأعداء المؤمنين بالآخرة وبالله تعالى. واحد علم بجزئي، يقولون الله تعالى يعلم الكليات لا يعلم الجزئيات، حاشا وكلا، حاشاه تعالى وتقدس. علم بجزئي حدوث عوالم، يقولون إن العوالم قديمة كقدم الله، يعني في يعني يقول كلامهم إلى مساواة الرب سبحانه وتعالى المخلوق. حشر لأجساد وكانت ميتة، كانت ميتة من الحشو، يعني حشر الأجساد أي الأجساد التي ماتت لا تحشر خلاص، يقولون إن من مات لا يبعث مرة أخرى. فهؤلاء أو من يعتقد شيئا من هذه الثلاثة أو من أمثال هذه الثلاثة مما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر، وإذا كفر لا تقبل شهادته. إلى هنا في أي سؤال؟ هذا البيتان من بحر، ارفع يدك. الكامل أحسن، الذي تفعيلاته فاعل ست مرات ثلاثة في كل شطرة، ثلاثة كفر الفلا صفة العداء تفاعل بثلاثة كفر الفلا صفة العداء تفاعل بثلاثة كفر الفلا صفة العداء تفاعل. قوله على عدوه بخلاف شهادته له فإنها تقبل، يبقى تقبل شهادة العدو لعدوه، لا لعدوه تقبل، أما على عدوه فلا تقبل. بخلاف شهادته له فإنها تقبل انتفاء التهمة، إذ لا تهمة. أتى لك بشطرة من بيت يقول فيه والفضل ما شهدت به الأعداء، والفضل ما شهدت به الأعداء، يعني الفضل ألف ولام هنا للكمال، الفضل الكامل ما شهد به الأعداء، وإلا ما شهد به الأصدقاء هو فضل أيضا. لو جاء صديقك وحبيبك وصهرك وقريبك ويقول إنك سخي أو جواد أو كريم هذا فضل لا شك، لكن إذا شهد بهذه الشهادة أعداؤك هذا هو الفضل الأكبر والحقيقي، والفضل أي الكبير الكامل الذي ليس وراءه فضل ما شهدت به الأعداء. هذا له صدر، هذا البيت صدره ومليحة شهدت لها ضراتها، ومليحة شهدت لها ضراتها، ومليحة شهدت لها ضراتها، والفضل ما شهدت به الأعداء، ومليحة ورب يعني ورب مليحة شهدت لها ضراتها. وهنا للتقليل يا شيخ علي، شيخ علي، شيخ علي، صح صح يا شيخ علي، ومليحة شهدت لها ضراتها. والفضل ما شهد به الأعداء. الواو هنا واو رب التي تفيد هنا إيه؟ تقليل. هنا لأن واو رب تفيد التقليل والتكسير، لكن هنا تفيد التقليل، لأن هذا من النادر أن الضرة تشهد بجمال ضرتها، هذا شيء نادر جدا. ها الضرة، عارف الضرة؟ ها بسأل الأستاذ ده. نعم. الزوجة التي لها لزوجها زوجة غيرها، الزوجة أو المرأة التي لزوجها زوجة غيرها أو أكثر. محمد بن وهب، محمد بن وهب الأجدع، محمد بن وهب الأجدع اسمه أبو الخطاب، أبو الخطاب محمد بن وهب الأجدع. قلنا إن شهاد، قلنا إن، مش قلنا أن، قلنا إن، لأن قال بيأتي بعدها جملة مقول القول، والكلام إذا بدأ يبدأ بإن مكسورة الهمزة. قلنا إن شهادة الابن لأبيه لا تقبل، أما شهادته عليه بالعكس، فلماذا لا تقبل شهادة الخطاب على مثله؟ ومن قال إنها لا تقبل؟ من قال إنها لا تقبل؟ إحنا الذي تقبل شهادته ولا تقبل شهادة الخطبي لمثله، اعتمادا على قوله بتقبل شهادة الخطبي على مثله. من قال إنها لا تقبل؟ لا تقبل، نعم لا تقبل شهادة الخطبي لمثله اعتمادا على قوله. لماذا لا تقبل شهادة الخطبي على مثله إن شهد بجرمه قياسا على، من قال إنها لا تقبل؟ احنا قلنا لا تقبل، احنا قلنا شهادة الخطابي لا تقبل لمثله بشرط أن يكون معتمدا على قوله لا على معاينة، مشاهدة، سماع، إلى آخره. من الروافض، الروافض يعني من الشيعة، يبقى من فرق الإسلام. طيب، قوله والمراد بعدو الشخص من يبغضه، احنا قلنا ها قلنا البيت ومريحة، قلنا ان الواو هنا للتقليل، لان هذا شيء نادر ان تشهد الضرة لضرتها، الغالب انها يعني اما ان تفتري عليها الكذب واما ان تسكت، اما ان تشهد لها بالفضل هذا شيء نادر يدل على أنها فعلا صاحبة فضل، حتى إن من يتصور لا يتصور غالبا فيها إلا العداوة شهدت لها بالفضل. ولذلك قال بعدها والفضل ما شهدت به، يعني الفضل الكامل، الألف واللام للفرد الكامل، يسمى الألف واللام إيه؟ الفرد الكامل. اسأل أول ما تجيلك الألف واللام، اسأل بالعلم، تعرف بالعلم بالخبرة. هو احنا قلنا الفضل هنا مقصود بمجرد الفضل، طب ما هو شاهد الاصدقاء ما هو يكون فضلا ولا لا يكون فضلا؟ يكون فضلا، لكن لما يكون شهادة الاعداء بدل، ما الفرق بين الفضل الذي تشهد به الاعداء والفضل الذي تشهد به الاصدقاء والاحباب والاخلاء؟ فرق السماء والارض، الفرد الكامل الذي لا يتصور بعده فضل. يعني قال الاثنين الفرد الكامل ليس القسيم بالسياق يعني. بالسياق ليس القسيم لأهل بالنباهة ليس القسيم لأهل الجنس وأهل بل قسيمة هي قسيمة لأهل الجنسية هي قسيمة يعني ذهبت إلى الألف واللام في كتاب مثلا الشيخ ابن هشام ملحق اسمه كتاب كتاب المعاني بتاع أحرف المعاني بتاعه اسمه إيه مغني اللبيب يتكلم على الألف واللام ويعدد معانيها هي قسيم قسيم للجنسية والاستغراقية والمعرفة إلى آخره الصوت مش مسموع تالي أحسن لو الصوت مش مسموع طيب كنا نقول بقى إن هنا ومليحة الواو ووربة وتفيد هنا التقليل لأن الغالب أن الضرات لا يشهدن لضراتهن فإن عندما تشهد الضرات لواحدة منهن بأنها مليحة سواء في صفاتها أو في خلقها في خلقها أو في خلقها فهذا يدل على أنها فعلا تستحق ذلك لأن الفضل الحقيقي الفضل الكامل هو ما شهد به الأعداء وهذا استشهد به على إيه؟ أنه تقبل شهادة العدو لعدوه إن كانت شهادة العدو على العدو لا تقبل بشرط أن تكون شهادة ظاهرة لا شهادة باطنة تكون شهادة ظاهرة دنيوية أما الشهادة الباطنة فلا يطلع عليه إلا علام الغيوب الشهادة الدينية لا تضر في قبول الشهادة فشهادة العدو على عدوه لا تقبل ولكن شهادة العدو لعدوه تقبل لأن هذا إنما يدل على أنه يستحق أكثر مما اعتاد الناس أن يمدحوا به بعضهم البعض فقلما ونادرا ما يشهد العدو لعدوه نعم فرق أن الفضل تعريف هو قال دائما للعموم دائما قال للعموم قال ما هو كان بيقول الشيخ علي قال هل هي قسيمة لأهل الاستغراقية وأهل الجنسية نعم مختلف مش دائما قال تكون للعموم قد تكون استغراقية اللي هي بتسميها أنت العموم قد تكون للجنس لغير ذلك تكون موصولة ألف واللام الموصولة أشياء كثيرة يعني أنواع كثيرة من الألف واللام سامعين كده؟ مش شغال هل غاب عن كنا شيء يعني نعيد شيئا مما قلناه يبقى خلاصة ما سبق أن لا تقبل شهادة العدو على عدوه ومقصود بالعدو هنا ما كانت عداوته ظاهرة ديني دنيوية ما كانت عداوته ظاهرة الظاهرة تعرف بالمشاكل التي تظهر للكافة أو لكثير من الناس أو لبعض الناس من مخاصمة من مشاتمة من ملاسنة من إلى آخره يعني إيه قابلها الخصم ما قابلها الخصم يبقى خلاص ما يقر بقى أنت هتجنني ليه معاك ما في دعوة من مدعي على مدعى علي المدعى علي أنكر ولذلك احتاجنا إلى الشهادة المدعى علي أنكر ولذلك احتاجنا إلى الشهادة فإذا كان قابلها يبقى خلاص ما يبقى مش محتاجين الشهادة أصلا خليك هادي الله يبارك فيك اهدأ بارك الله فيك قوله والمراد بعدو الشخص من يبغضه أي بحيث يفرح لحزنه ويحزن لفرحه لا حول ولا قوة إلا بالله إذا فرح حزن لذلك وإذا حزن فرح لذلك وإذا حزن فرح لذلك فهذا هو العدو وضده الحبيب يفرح لفرحه ويحزن لحزنه دي علامات مهمة لمعرفة محبتك لمعرفة محبتك للآخر أو عداوتك للآخر إذا فرحت لفرحه وحزنت لحزنه فأنت حبيبه فإذا فرحت لحزنه أو العكس فأنت عدوه قال والصديق ده ثالث بقى والصديق من صدق في مودتك بأن يهمه ما أهمك، بأن يهمه ما أهمك. شوف يهمه، هذه كثيرا ما يخطئ فيها المتكلمون الناس، يهمه، يقولون يهمه، يهمه كذا، لا هو يهمه، لأنه شوف يهمه ما أهمك، هو رباعي، أهم رباعي، أهم يا أحباب رباعي. فلذلك في المضارع يضم حرف المضارع، أهم يهم، أهم، تقول أهمني هذا الأمر فهو يهمني، يعني يؤدي إلى همي، ولا تقول يهمني في المضارع لأن رباعي، أهم رباعي، ما كان رباعيا في الماضي فتضم حرف المضارعة منه في المضارع يهم. لكن لو قلت يهم كما يقول الكثيرون، ده مضارع ايه؟ مضارع ايه؟ هم، هم الثلاثي، هم بكذا، هم يعني انشأ او اراد ان يفعل كذا، هم بكذا يعني نوى كذا، يعني عزم على كذا، فهذا مما يخطئ فيه كثير من المتكلمين والخطباء. نعم. يهم تستعمل من الاهتمام او من الهم، يعني يعبر عنها من الهم. الهم اللي هو الحزن، حزن او غير حزن، الهم انشغال، قد يكون بسبب حزن وقد يكون بسبب غير حزن، بس المهم يعني انها تستعمل في عبارات الناس من اجل الانشغال. الناس مهمومة بماذا؟ مشغولة بماذا؟ والصديق من صدق في مودتك. والصديق يعني صديقك بقى، يعني مش الصديق من صدق في مودتك، الصديق من صدق في مودة صديقه، مش كده؟ والصديق من صدق في مودتك، يبقى حقه أن يقول وصديقك من صدق في مودتك، أو يقول والصديق من صدق في مودة صديقه. كيف؟ بأن يهمه، بأن يهمه، بأن يهمه ما أهمك، يعني يهتم بما تهتم به، ينشغل بما تنشغل به. في الحقيقة ده من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى المحبة، مسألة الاهتمام بما يهمك، أكثر الأشياء التي تؤدي إلى المحبة والقرب والتقارب يعني بين الناس، والانشغال بانشغالات الآخرين. والعكس، العكس صحيح، تجد كثيرا ما تفشل البيوت وتفشل الصداقات وتفشل الزمالات، لأن المرأة في واد والرجل في واد، أو الصديق في واد وصديقه، أو الذي يظن أنه صديقه في واد آخر. فلما يتكرر هذا تجد الجفوة بين المتحابين، أو اللذين يظن أنهما متحابان. وهذا المقصود منه أن كيف تعالج مشاكلك مع الآخرين. إذا وجدت نوعا من الجفوة بينك وبين من تحب، فابدأ بالانشغال بمشاغله والاهتمام باهتماماته، فتجد أن الصفاء يعود مرة أخرى إلى، والحرارة تعود مرة أخرى إلى العلاقة التي بينكما إن شاء الله. قال ابن القاسم المالكي، وكان تلميذ الإمام مالك، فكان يسافر من مصر لأخذ العلم عنه، وينفق الدنانير الكثيرة على طلب العلم. قال وقليل ذلك، وقليل ذلك اللي هو كلام الشيخ ابن القاسم، ابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك، وكان يسافر من مصر لأخذ العلم عنه، وينفق الدنانير أي الذهب الكثير على طلب العلم. قال وقليل ذلك أي الأصدقاء. قال أي في زمانه، ونادر، الشيخ البيجوري بقى قال ونادر في زماننا، بل معدوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ بينكد علينا على الصبح. طيب إذا يقصد نعم، هو وماذا يريد أن يقول؟ هو من الذي لن يقول؟ هو من هو؟ الشاري يعني المحش. لماذا أتى بيأتي الحاشية؟ الكلام كان على العدو فيعرف العدو، واستطرادا تكلم على الحبيب وتكلم على لماذا أتى الصديق يعرف الصديق استطرادا، بيتكلم على الصديق وعرفه، بيتكلم على الصديق لأنه موجوع، لأنه متألم، عنده حسرة على فقد الأصدقاء بهذا النوع، فأتى بشيء أدبي لطيف يسمى ملح العلم عشان يعني يعلمنا شيئا بالمناسبة، ويجدد نشاط الطلبة النايمة ويعودها على الأدب. الآداب من المواد العلمية التي يستحب لطالب علم أن يقرأ فيها وأن يذاكرها، الأدب، لأنها تهذب أخلاقه، تعوده الأشياء الجميلة، ترقي ذوقه حتى لا يكون جافا. يعني العلم يعلم الجفاف، إذا قال عن الروحانيات وعن الأشياء الذوقية يكون جافا، ويعود القساوة ويعود الكبر، أشياء سيئة تأتي لطالب العلم إذا يعني لم يكن جامعا موسوعيا، إذا لم يؤدب على يد المشايخ تحول إلى شخص سيء. يعني فتعودوا أن يكون في مجالسهم وفي كتبهم ما يعرف بالآداب أو ملح العلم، بالتهذيب، للفت الأنظار، لتقويم الإعوجاج، لترشيد السلوك إلى آخره. فماذا أراد؟ أراد هذه الأشياء التي سمعتها، أراد أن ينبه على احترام الصديق لصديقه وإعادة هذه الأخلاق إلى المسلمين. قال ولا يقبل، اقرأ الهامش لو قرأنا هذا، ولا يقبل القاضي شهادة والد إلى آخره، يعني لولده. لماذا؟ أي للتهمة. وقال المصنف شهادة الشخص لبغضه ولو قال المصنف شهادة الشخص لبغضه لبعضه لكان أخسر مما ذكره. ولو قال المصنف بدلا من أن يقول يعني شهادة والد وإن علا لولده أو لمولوده، أي وإن سفل، لكان أخسر. المصنف لو قرأت الكلام الذي بين الأقواس ولا شهادة والد لولده، فاحتاج المحاش الشارح ابن قاسم أن يقول وإن سفل، احتاج الشارح أن يقول وإن سفل. فلو أن المصنف بدلا من أن يقول لولده قال لبعضه لاستغنى عن زيادة الشارح وإن سفل. البعض يشمل بقى الولد الصن، ويشمل ما دون ذلك من الأولاد، يعني ولد الولد وإن نزل. يبقى لكان أخسر مما ذكره. وأخسر شاذ، أخسر شاذ. لماذا يا أسامة؟ لأنه أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل على صيغة أفعل يعني تأتي من بثمانية شروط، منها أن يكون ثلاثيا. تفضلي أمها. وهنا من خماسي، أنه من اختصر مجهول، مبني المجهول اختصر مبني المجهول، يبقى فيه شذوذ من وجهين، أنه مبني المجهول وأنه خماسي وليس ثلاثيا. ممتاز، أحسنت. مرة معك في الدرس بس كالعادة لا تذاكر. لكان أخسر أكثر اختصارا. هو مين اللي اختصر؟ هو اختصر، مش هو لم يختصر شيئا، هو اختصر نفسه ولا هو مختصر؟ مختصر يعني من اختصر، مختصر اسم مفعول، يبقى مأخوذ من اسم المبني المجهول. مختصر اسم مفعول، يعني مأخوذ من فين؟ من المبني للمجهول. هات ايدك انت. الصداقة لسه بيقولوا الصداقة والمحبة وقوله لولده أي لمولوده كما في النسخة الثانية، لأن الوالد بمعنى لأن الولد صح كده؟ الولد، لأن الولد بمعنى المولود. لأن الولد بمعنى المولود، ولذلك الولد يشمل الذكر والأنثى لأن كليهما مولود. قال فلا تقبل شهادته لولده بالرشد سواء كان في حجره أم لا، حجر وحجر كلاهما صحيح، سواء كان في حجره أم لا، وإن كان يؤاخذ بإقراره برشد من في حجره أو حجره. يبقى لا تقبل شهادة الوالد لمولوده. ومن ضمن الشهادة التي لا تقبل من الوالد لمولوده أن يشهد لمولوده بالرشد، لا تقبل، لأن بالرشد تزول ولاية الوالد على ولده في ماله، يعني الوالد ولي على مال ولده، فإذا بلغ الولد راشدا زالت الولاية، ولاية الأب على ابنه أو على بنته في الأموال. إذا شهد هو له بالرشد لا تقبل، إذا كان المشهود له هو ولده، وإن كان يؤاخذ بإقراره برشد من في حجره. إذا كان هذا الرجل يشهد لولده بالرشد لا تقبل، لكن إذا شهد لمن في حجره من غير ولده بالرشد تقبل. أقر على شخص مولى له، يعني هو ولي عليه، بأنه الآن صار رشيدا، خلاص تقبل وتزول ولايته عنه ويفك هذا الحجر على الولد، على هذا المولى. أما إذا شهد لابنه بالرشد فلا تقبل، لأنه لا تقبل شهادته لولده، وهذا من نوع، إذا شهد بالرشد فهذا من نوع الشهادة للشخص، شهد له بالرشد، شهد له ولا عليه؟ له بالتأكيد، لأنه يصير حرا في التصرف في ماله، لا رقيب عليه من قيم ولا من ولي ولا من غيره. فلا تقبل شهادة الوالد لولده بالرشد، مرة أخرى، فلا تقبل شهادته أي الوالد لولده بالرشد سواء كان في حجره أم لا، وإن كان رغم، يعني وإن كان يؤاخذ بإقراره برشد من في حجره، إذا لم يكن ولده يعني. قال ولا شهادة ولد لوالده، أي ولا يقبل القاضي شهادة ولد لوالده، العلة للتهمة. فتحصل أنه لا تقبل شهادة الأصل لفرعه ولا شهادة الفرع لأصله. خلاصة أنه لا تقبل شهادة الفروع على الأصول ولا للأصول ولا العكس. نعم، لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال وشهد له به أصله أو فرعه قبلت شهادته كما قاله الماوردي، العلة لأن الحق لعموم المسلمين. مرة أخرى، استثناء معناه أنه سيأتي لك بصورة هنا تنفع وتقبل شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله. هنا استثناء، يعني سيقبل القاضي شهادة الفرع لأصله أو العكس. لو ادعى السلطان على شخص، يبقى السلطان هنا هو المدعي، السلطان هنا هو المدعي، يمثل الأمة لأنه سيدعي لبيت المال. لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال، فالمدعي هو السلطان، المدعى عليه هو أحد الأشخاص، أحد الرعية. ما هي الدعوة؟ يدعي السلطان في هذه الدعوة، يطلب من القاضي، يقول له إن هذا الشخص يا حضرة القاضي له مال على بيت المال، عليه عفوا، عليه مال على بيت المال، لبيت المال، عليه مال لبيت المال، مدين، يعني مدين، سرق، أخذ مالا من بيت المال، فادعى على شخص بحق لبيت المال. يبقى يدعي على شخص سلطان، وهو بيمثل هنا الأمة لا يمثل نفسه، السلطان هنا يقصد به في تمثيله للأمة لا لتمثيله نفسه، لا لشخصه، يعني إنما بالنيابة عن الأمة. ف فيدعي لبيت المال أن لهذا الشخص أن على هذا الشخص مالا لبيت المال أن على هذا الشخص مالا لبيت المال. لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال يأتي بقى المدعى عليه ويشهد له ابنه أو يشهد له أبوه يشهد له فرعه أو أصله وشهد له الضمير في له يعود على إيه يا وجيه؟ الضمير في له يعود على إيه يا وجيه؟ ده اسم وجيه لبس طاقية قلنسوة سوداء فيها شيء من الأخضر الفستقي هو ده وجيه اسمه كده الله أعلم اللي بيقول الله أعلم ده هو وجيه. تفضل الضمير يعود عليه ارفع يدك بقى يا أيها الذي تريد أن تتكلم بلا إذن. نعم بيت المال شاهد لبيت المال المدعي هو السلطان المدعى عليه شخص. نحن الآن سنأتي بشاهد استثنائي لشهادة الفرع لأصله أو لفرعه أو شهادة الفرع لأصله أو شهادة الأصل لفرعه. يبقى المدعى عليه هو الشخص يبقى من الضمير يعود على مين؟ المدعى عليه صح كده اللي هو الشخص المدعى عليه اللي هو الشخص. لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال وشهد له أي للشخص المدعى عليه به به الضمير في به يعود لمين؟ الضمير في به يعود لمين؟ بالمال صح كده. وشهد له أي للشخص به أي بالمال أصله أو فرعه جاء الشاهد وقال لا يا حضرة القاضي أنا أشهد أن أبي أو ابني أو جدي أو حفيدي اللي هو المدعى عليه هذا المال له لا لبيت المال. الله ده شهادة الفرع الأصلي أو الأصل لفرعي يقبل يقبل حضرة القاضي؟ آه نعم يقبل. قبلت شهادته كما قاله الماوردي للعلة لأن الحق لعموم المسلمين. هنا السلطان لا يمثل نفسه ليست خصومة شخصية وإنما هو مدع بصفته لا بشخصه. قال وإذا في حاجة شهد له أي السلطان أو المدعي هو اللي بيأتي تاني نقول إن هنا له أي السلطان هو المدعي لأن عادة الشاهد يشهد للمدعي على المدعي. أيوة صح أنت مصيب وأنا مخطئ. أيوة تفضل. صح أنت مصيب وأنا مخطئ. طيب يبقى أنا نعيد تصوير المسألة مرة أخرى لأني أخطأ. لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال يبقى المدعي هو السلطان والشخص مدعى عليه فشهد له أي السلطان أصله أو فرعه أصل السلطان أو فرع السلطان شهد له الضمير يعود على السلطان مش على الشخص به أي بالمال أصل السلطان يعني أبو السلطان جد السلطان إلى آخره أو فرعه فرع السلطان. قبلت شهادته كما قاله الماوردي لأن الحق لعموم المسلمين. الآن لما سنأخذ هذا المال من الشخص سنأخذه للسلطان ولا لبيت المال؟ لبيت المال. ولذلك فيجوز أن يشهد له حينئذ أصله أو فرعه لأنه لا يعود على السلطان شيء. أحسنتما. وإذا شهد لأصله أو فرعه مع أجنبي كأن شهد برقيق أو بيت مشترك بينهما قبلت الأجنبي دون أصله أو فرعه على الأصح على الأصح من قولي تفريق الصفقة. مرة أخرى وإذا شهد لأصله أو فرعه مع أجنبي يبقى شهد لشخصين أحدهما أصله أو فرعه صورة كأن شهد برقيق أو بيت مشترك بينهما فجاء الشاهد وقال يا حضرة القاضي هذا البيت أو هذا الرقيق ملك لأبي ولزيد أجنبي زيد أجنبي ملك لأبي ولزيد أو ملك لابني ولزيد فشهد لأصله أو فرعه وشهد معه لأجنبي فهل تقبل ولا ترد، ولا تقبل للأجنبي وترد لأبيه أو لابنه أصله أو فرعه. قال قبلت للأجنبي دون أصله أو فرعه بناء على إيه؟ قال على الأصح من قولي تفريق الصفقة، بناء على الأصح من قولي تفريق الصفقة. تفريق الصفقة يعني إذا دخلت في عقد جمع بين حرام وجائز، بين ممنوع العقد عليه وبين ما يجوز العقد عليه، ففي المسألة قولان. إذا جمع الصفقة، أو إذا جمع عقد بين شيئين ممنوع وجائز، ففي المسألة قولان. مثال: كأن بعت خمرا وتمرا في صفقة واحدة، بعت خمرا وتمرا في صفقة واحدة، بعتك هذا الخمر وهذا التمر بعشرة، الخمر لا يجوز بيعه لأنه ليس مالا أصلا، التمر يجوز بيعه بعشرة، فما الحكم في هذا؟ قولان: بطلان الجميع، هذا العقد باطل، وهذا مقابل الأصح. أما الأصح فأنه يقبل في الجائز ويمنع في الممنوع، يقبل في الجائز بقدره من الصفقة. فلما قلنا إنه باع الخمر والتمر بعشرة، فيقبل في التمر بنصيب التمر من العشرة، ويمنع في الخمر في نصيب الخمر من العشرة، فيحسب ما مقدار التمر من الصفقة. مثلا التمر كان 2 كيلو والخمر كان صاع مثلا، والعشرة تقسم على الاثنين بمقدار كل من الصفقة بحسب أسعار السوق. يبقى معنى في تفريق الصفقة قولان للشافعية. تفريق الصفقة يعني عقد، يعني أنه عقد واحد جمع بين ممنوع وجائز. عندنا قولان: الأصح أنه تقبل في الصحيح في الجائز منهما بقدره من الصفقة، تقبل في الجائز بقدره من الصفقة وتمنع في الممنوع. القول مقابل الأصح أنه يبطل في الجميع. الآن معنا مسألة شاهد لأصله ولأجنبي في شهادة واحدة، شاهد لأجنبي ولأصله أو فرعه في شهادة واحدة. فقال: سنأخذ بالأصح من قولي تفريق الصفقة، فنقبل شهادته للأجنبي ونمنع شهادته لأصله أو لفرعه، لأنه جمع في شهادته بين شيئين: مسموح وممنوع، جائز وممنوع. شهادته لأصله أو فرعه ممنوعة، شهادته للأجنبي جائزة. فلو أخذنا بالأصح من قولي تفريق الصفقة، سنقبل شهادته للأجنبي ونمنع شهادته لأصله أو فرعه. فلما يقول يا حضرة القاضي هذا البيت لأبي ولزيد الأجنبي، يقول له القاضي: لهما على أي نسبة؟ مناصفة. سنقبل شهادته للأجنبي ويكون نصف البيت، إذا أخذ يعني القاضي بالشهادة وتمت القرائن أو الشهادات والبينات، سيحكم بأن نصف البيت لزيد ولا يحكم لأبيه بشيء، سيقبل شهادته للأجنبي دون أصله أو فرعه. مرة أخرى: وإذا شهد لأصله أو فرعه مع أجنبي، يعني في شهادة واحدة، كأن شهد برقيق أو بيت مشترك بينهما، بين الأجنبي والأصل أو بين الأجنبي والفرع، قبلت للأجنبي دون أصله أو فرعه بناء على إيه؟ على الأصح، يعني بناء على الأصح من قولي تفريق الصفقة. قال: ولا تقبل شهادة الشخص لأحد أصليه أو فرعيه على الآخر كما جزم به الغزالي، ويؤيده أنه يمتنع حكمه بين أبيه وابنه، وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع أي الميل الطبيعي قد تعارض فضعفت التهمة وظهر الصدق. مرة أخرى: ولا تقبل شهادة الشخص لأحد أصليه أو فرعيه على الآخر كما جزم به الغزالي. يبقى معنى خصمان: أحدهما أصل للشاهد والثاني فرع للشاهد. مثلا معنا خصمان في قضية، أحدهما أصل للشاهد والآخر فرع للشاهد، أو كلاهما أصل للشاهد أو كلاهما فرع للشاهد. صور كثيرة، أربع صور. المهم، هل يجوز أن يشهد في هذه القضية بأن يشهد لأصله على فرعه، أو لفرعه على أصله، أو لأصله على أصل آخر، أو لفرع على فرع آخر؟ أربع صور. هل تقبل في مثل هذه الأحوال؟ لا تقبل، لا تقبل. مرة أخرى، ولا تقبل شهادة الشخص لأحد أصليه أو فرعيه على الآخر، كما جزم به الغزالي. لماذا بقى؟ ما العلة؟ ارفع يدك لو كان عندك تعليل. لماذا لا تقبل شهادته لأحد أصليه أو فرعيه على الآخر؟ عبد الرحمن، لأن شهادته على أحدهما شهادة للآخر. شهادته على أحدهما شهادة للآخر، ما هو كده، هو لا تقبل شهادته على أحدهما على أحد فرعيه أو أصليه للآخر. شو أجاز؟ ألم يجز شهادته على أصلي أو فرعي؟ يعني لو أجزت الشهادة على أصلي، يعني لو في خطاب بين أصل والفرع، لو شهد على أصلي فكأنه شهد. ما مش كأنه، ده هو أصل فعل، ما هو مش كأنه، ده حقيقة، مش كأنه، هو كأنه، ما هو شهد فعلا. ليه بتقول كأنه؟ ما هو فعلا شهد لأصلي أو لفرعي. ليه بتقول كأن؟ كأن دي معناها أنها باللزوم، معناها بطريق المطابقة، وشهد لأصله على فرعه، أو لأصله على أصله، أو لفرعه على فرعه، أو لفرعه على أصله. يبقى واحد منهم مشهود له، واحد تاني مشهود عليه. يبقى ازاي بتقول كأن؟ كأن ده معناه لزوم، في حين هو مطابق. ألم يجز الشهادة على الفرع أو على الأصل؟ فلماذا هنا لا يجوز؟ الإجابة كلمة واحدة، كلمة واحدة، الكلمة بالإذن. أما الكلمة بغير إذن في العصر. تفضل يدك الكريمة. نعم تفضل اتكلم. تهمة مين؟ تهمة إيه بالضبط؟ فاهمين المسألة يا أخوانا؟ مش فاهمين المسألة؟ نعم. وتجيب يعني، طب نعيد المسألة مرة أخرى. المسألة اللي معانا صورة، يعني الشاهد فيها يشهد في قضية فيها خصمان، أحدهما أصله والآخر أصله أيضا، أو أصل أو فرعه وفرعه، أو أصله وفرعه، فرع وفرع، أصل أصل، أصل وفرع. أي واحدة من صور أربعة يكون فيها المشهود له أصلا والمشهود عليه فرعا، هل يجوز؟ العلة لا، الحكم لا. العلة ايه؟ فهمت؟ ما هي الصورة الحقيقية؟ هو انا شاهد في قضية، المدعي ابويا، والمدعي عليه امي، المدعي ابويا، المدعي عليه ابني، خلاص ايه وزفت ايه؟ تعال خلاص ايه؟ لازم اقول ابويا وامي عشان تفهم؟ أصلي وفرعي، أبويا وابني، أبويا وجدي، ابني وحفيدي. قول يا بقى علامة. نعم تقطيع الأرحام غيره. ها الحكم أنه لا يجوز. ليه يا أخوانا يا عقلاء؟ احنا معانا حكمان، لا يجوز شهادة الأصل، لا يجوز شهادة الأصل لفرعه، ويجوز شهادته عليه. معنى حكمان، حكم الأول بيقول لا يجوز شهادة الأصل لفرعه أو الفرع الأصلي، منع. ومعنى حكم آخر أنه يجوز شهادته عليه، يجوز شهادة الفرع على أصله والأصل على فرعه. ففي هذه الصورة استمع الشيئان معا، استمع الممنوع والجائز. خلاص ما أنا شرحت، الآن جاءت الشطارة. هذا الفرع جمع بين الممنوع والجائز، جمع بين شهادة شخص لأصله ده ممنوع وشهادته على فرعه وده جائز، فجمع في الصورة بين ممنوع وجائز، فها يبقى الحكم ايه؟ يغلب الممنوع، يغلب الممنوع اذا اجتمع المانع الممنوع والجائز يغلب الممنوع، اذا اجتمع المحرم والمجوز او المبيح يغلب المحرم. اذا معنا في هذه الصورة مبيح ومانع، المبيح هو شهادته على فرعه أو على أصله، والممنوع هو شهادته لأصله أو فرعه، فاجتمعا فغلب الممنوع غلب المانع فيحرم. نعم فيجوز. يعني نفس الموطن يشهد على شخص آخر، نفس الشخص أي فرع وأي أصل، يشهد على الفرع أو العكس، الشخص اجتمع على الشخص شهادة دواء عليه ولا مين اللي قالك كده؟ اجتمع على الشخص واحد شهادة أو عليه؟ اجتمع على القليل. إيه؟ اجتمع على القليل. يشهد له ويشهد عليه نفس الوقت. وده بيشهد جنسته من الناحية ويشهد على جنسته من الناحية. فنمنع اجتماع النقدين. بس إيه اللي أنت بتقوله ده يا سامح؟ أنت كنت كويس. إيه اللي حصل لك؟ طيب واحدة تانية، واحدة واحدة. ما حكم شهادة حضرتك على ابنك؟ على ابنك جائز؟ طب ليه ابنك ممنوع؟ ده هو ده في حالة واحدة؟ يعني انت في نفس الحالة تشهد في نفس القضية؟ رد علي رسول الله. بس رد علي، امشي معايا واحدة واحدة، الله يبارك لك، امشي معايا واحدة سنة سنة. يجوز تشهد لابنك؟ يجوز تشهد على ابنك؟ يجوز صح؟ طب والدك يجوز تشهد له عليه؟ طيب ابنك موجود وابوك موجود الاثنين في نفس الجلسه نفس القضيه، واحد تشهد له واحد تشهد عليه، ايه الحكايه بقى؟ زعلان ليه؟ ابنك تشهد له ممنوع، ابوك تشهد عليه جائز، ايه اللي مضايقك بقى؟ ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي عامل لك رفكه في ذهنك؟ ايه بقى دخل النقيضين في الموضوع؟ نقيضين ايه؟ بارك الله فيك. نعم؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. اهو بيقول لك النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. اين وصلنا؟ كما جزى الدين الغزالي ويؤيده. ويؤيده. ويؤيده أنه يمتنع حكمه بين ابنه بين أبيه وابنه، وبتكلم على الشهادة إذا كان بيشهد لأبيه على ابنه أو العكس، فرعه على أصله لأحد أصليه على أحد فرعيه مثلا، على فرع من فروعه لأصل من أصوله على فرع من فروعه أو العكس، بتكلم على الشهادة. بيقول ويؤيد أن منع، يؤيد المنع، يعني يؤيد أنه لا تقبل الشهادة، أنه يمتنع حكمه القاضي بقى، يمتنع حكم القاضي بين ابنه وأبيه، يعني كأنه يستأنس بذلك. ويؤيده يعني يقوي هذا الحكم الذي قلناه من عدم قبول شهادة الشخص لأحد أصليه أو فرعه على الآخر، أنه يمنع، أن القاضي يمنع من الحكم بين أبيه وابنه. وهذه المسألة خلف فيها ابن عبد السلام. المسألة الأولى مسألة الشهادة متفق عليها، ونقل هذا الاتفاق الشيخ الغزالي كما جزم به الغزالي. أما مسألة حكم القاضي بين ابنه وأبيه فمختلف فيها، والجمهور على منعها خلافا لابن عبد السلام. وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك، يعني قال بجواز أن يحكم القاضي بين ابنه وأبيه، معللا بأن الوازع أي الميل الطبيعي قد تعارض فضعفت التهمة وظهر الصدق. إلى هنا في أي سؤال؟ قال: أما الشهادة عليهما الأصل أو الفرع فتقبل أي لانتفاء التهمة، إلا إن كان بينه وبين كل منهما عداوة فلا تقبل لا لهما ولا عليهما. الشهادة لهما لا تقبل، طب الشهادة عليهما لا تقبل لانتفاء التهمة، إلا إن كان بينه وبين أصله أو فرعه المشهود عليه تهمة فلا تقبل لأنها عداوة، والعداوة تمنع قبول الشهادة. وعلم من كلام المصنف أن ما عدا الأصل والفرع من حواش النسب تقبل شهادة بعضهم لبعض وشهادة بعضهم على بعض. حواش النسب من الإخوة والأخوات والأعمام وأولاد الأعمام وابناء الإخوة وابناء الأخوات، حواش النسب أي من الجوانب، يعني بمعنى عمود في أصل وفي فرع، ومعنى جوانب وهي الحواش، تقبل شهادة الحواشي على ولي حواشهم. فتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وطبعا ما ضرب مثلا بالأقرب هو الأخ من باب أولى ابن الأخ، ومن باب أولى العم وأبناء العم وهكذا. ومثل ذلك شهادة أحد الزوجين للآخر وعليه تقبل. نعم لو شهد لزوجته بأن فلانا قذفها لم تقبل شهادته في أحد وجهين رجحه البلقيني. نعم لو شهد لزوجته بأن فلانا قذفها لم تقبل شهادته في أحد وجهين رجحه البلقيني، ولو شهد عليها بالزنا لم تقبل شهادته لأنه يدعي خيانتها وهي فراشه. نقف هنا ونعيد مرة أخرى ونسمع الإجابة على الأسئلة. وعلم من كلام المصنف أن ما عدا الأصل والفرع من حواش النسب تقبل شهادة بعضهم لبعض وشهادة بعضهم على بعض. إلى هنا مفهوم؟ قال: فتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه. مفهوم؟ قال: ومثل ذلك شهادة أحد الزوجين للآخر وعليه. مفهوم؟ طيب لو كان الزوج قد تزوج من ابن عمته فتقبل شهادة في مانع؟ من بنت عمتي، تزوج من بنت عمتي، فهل تقبل شهادة أحدهما على الآخر؟ تفضل أجب. إذا تزوج من بنت عمته فهل تقبل شهادة أحدهما على الآخر؟ ها انت مش فاهم الصوره ولا مش فاهم ولا مش عارف الاجابه ولا ايه؟ مش فاهم الصوره. الصوره تزوج من بنت عمته، مفهوم؟ تقبل شهاده احدهما على الاخر، يعني ان يكون خصمين امام القاضي في مساله ما، يقول يا حضره القاضي زوجتي بنت عمتي، الشاهد عفوا، شاهد ياتي الشاهد ويشهد لزوجته او على زوجته، يبقى في خصم، رجل تقاضى وتخاصم مع بنت عمته فجاء الشاهد يشهد لها او عليها، تقبل الشهاده ولا لا تقبل؟ اللي هو زوجها، زوجها اللي هو هي بنت عمته وهو ابن خالها، ها تقبل ولا لا تقبل؟ لماذا لا؟ لماذا تقبل؟ لأنهم من الحواشي. طيب إذا تزوج الرجل من أخته فهل تقبل شهادته عليها؟ نعم، شهادة الحواشي لا يجوز الزواج بالأخت. طيب إذا تزوج من بنته كذلك لا تجوز. طيب يبقى لا تجوز الشهادة ولا الزواج؟ الزواج. طيب كويس، معلومة مهمة. فتقبل شهادة إنما المؤمنون إخوة، فتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، ومثل ذلك شهادة أحد الزوجين للآخر وعليه. نعم استثناء بقى، استثناء لا تقبل فيه شهادة الزوج على أو لزوجته. نعم لو شهد لي، لو شهد لزوجته بأن فلانا قذفها لم تقبل شهادته في أحد وجهين، رجحه الضمير يعود عليه، رجحه البلقيني، الضمير في رجحه يعود عليه على أحد، على أحد الوجهين. المسألة فيها وجهان، والبلقيني رجح أنه لا تقبل هذه الشهادة في مثل هذه الحالة. ثاني لو شهد لزوجته بأن فلانا قذفها، يبقى هي راحت للقاضي وتقول يا حضرة القاضي قذفني فلان، عندك شهود؟ نعم زوجي. راحت للقاضي تقول إن فلانا، إن زيدا قذفني. القاضي سأل عندك شهود؟ قالت نعم عندي فلان وزوجي. فهل تقبل، هل يقبل القاضي شهادة زوجها أم لا؟ قال لا، لو لا في الراجح عند البلقيني، فيها وجهان نعم تقبل، وجه آخر لا تقبل، وهو الذي رجعه البلقيني. لو شهد لزوجته بأن فلانا قذفها لم تقبل شهادته في أحد وجهين، رجحه البلقيني. فما العلة، ما العلة في أنها لا تقبل الشهادة؟ نعم لأنه في شهادة، حاضر صحيح، لأنه في شهادته لزوجته فكأنه يشهد لنفسه، فكأنه يشهد لنفسه، لأنه يذب عن عرضه متمثلا في الشهادة لزوجته، لأن عرض زوجته هو عرضه. يبقى الوجه الذي جعل البلقيني يرجحه، أو السبب الذي جعل البلقيني يرجح هذا الوجه، أن شهادته لزوجته في هذه الحالة الخاصة، ده استثناء، في هذه الحالة الخاصة تكون شهادة لنفسه. طيب تعال بقى إلى المقابل، صورة أيضا مستثناء بس في المقابل، وهو شهادته عليها لا تقبل في هذه الحالة، ولو شهد عليها بالزنا لم تقبل شهادته. العلة ذكرها هذه المرة، قال لأنه يدعي خيانتها وهي فراشه، لأنه يدعي خيانتها وهي فراشه. يبقى لما يشهد، لما تكون امرأة متهمة بالزنا فتثبت التهمة بشهادة أربعة لا يكون من الزوج، يبقى يشترط أن يكون أربعة لا يكون منهم الزوج، لأن لو كان الزوج أحد الشهود كأنه يشهد لنفسه، كأنه يشهد لنفسه، يبقى ليس له حيلة إلا بالإيه؟ باللعان. أحسنت، إلا باللعان، لكن لا يكون أحد شهود أربعة على الزنا. ولو شهد عليها بالزنا لم تقبل شهادته. العلة لأنه يدعي خيانتها وهي فراشه. نعم اللعان حالة استثنائية، اللعان استثنيت فيها، لا نحتاج حتى لثلاثة غيري. لو كان شاهد، لو أن شاهدا شهد بالزنا ولم يأتي معه ثلاثة آخرون يؤيدون ما يقول لحددناه بالقذف. خلاص، فإذا اللعان في ذاته حالة استثنائية لأنه يكتفى فيه بشهادة الزوج للخصوصية الأمر، لأنه ربما يشهد هذا الموقف ولا يستطيع أن يذهب يأتي بالشهود ولا يستطيع أن يعاشر هذه المرأة، خلاص لاعب. وإذا كان كاذبا فعليه والعياذ بالله لعنة الله كما شهدت بذلك الآيات، لكن احتراما لهذا الوضع الخاص جدا. لو كان أجنبيا خلاص يعني يغلق عينيه ويمشي، لكن كيف يغلق عينيه الزوج عن هذه الفاحشة وكيف يعاشرها ويعيش معها تحت سقف واحد وقد رأى بعينيه؟ فالشرع جوز له استثناء أن يذهب ويذهب للقاضي ويلاعن، هذه حالة استثنائية. ولو شهد عليها بالزنا لم تقبل شهادته لأنه يدعي خيانتها وهي فراشه. أيضا كأنه يشهد لنفسه، كأنه يشهد لنفسه. وتقبل شهادة الصديق لصديقه وعليه، وقد تقدم تعريفه قريبا. الشيخ علي تعريفه، الضمير يعود على مين؟ الصديق، اللي هو إيه بقى تعريف الصديق؟ صدقك في إيه؟ من أهمك؟ أهمك إيه؟ أهمك ده الحبيب يا حبيب. أما الصديق صدقك في إيه يعني؟ في الخبر يعني؟ كل واحد يخبرني خبرا صادقا يبقى صديق في كل شيء؟ طب هات إيه؟ في المودة. صدقك في المودة يا ناس، في المودة صدقت. طب ايه رايك احنا الاثنين بنحب بعض، ولا احنا اخوات من رحم واحده ولا حاجه، لكن احنا بنحب بعض في الضلمه كده، بنعشق بعض صحيح، او بنموت في بعض اهو، كلنا كل الطلبه يسالون على ذلك، ورغم ذلك تقبل شهادتي لك. هل معنى مجرد وجود الموده منع قبول الشهاده؟ ده استثناء يا اخي الحبيب. منع قبول شهاده الاصل لفرعي والفرع لاصلي ده استثناء. كان المتبادر انه تقبل الشهاده، فما نجيش بقى نعمم الاستثناءات. يعني منعنا شهاده الاصل لفرعه والعكس استثناء لوجود تهمه حقيقيه، موده طبيعيه، الميل الطبيعي. لكن مطلق الميل يبقى معناه حتى لا نقبل شهاده المؤمنين لبعضهم على بعض، وهكذا بقى. وما الذي ينتظر من الصديق لصديقي، والحبيب لحبيبي، والجار لجاري، والقريب لقريبي؟ يبقى مش هنقبل شهادات. يبقى أنت عممت الاستثناءات. لا تنسى أن الشاهد عدل. يشترط في الشهادة العدول، يشترط في الشهود أن يكونوا عدولا. فنحن لا نأتي بشخص من الشارع، لا نأتي بشخص لا نعلم كنها عدالته من عدمها، لكننا نتحرز ألا يكون هذا الشاهد يشهد لأبيه أو لابنه. لكن لا نعمم الاستثناءات، وإلا فالناس أحبة. الأصل في الناس الحب مش البغض. لو مشينا بقى مع هذا يبقى لن نأخذ شهادة أحد لأحد خالص. نعم. تهمة أي الحقيقية، الألف واللام هنا يعني للتهمة الحقيقية المعتبرة، الجنس الكامل، الألف واللام للجنس للكمال، تهمة الكاملة. بس برضه في النهاية تهمة، هو لازم يعني لا، بس في تهمة كاملة، تهمة متكاملة. أما للأخ لأخيه ولا كده لا. نعم. رب أخ لم تلده أمك، يعني أنت يمكن أغلى عليا من أخوي. قول. ها ما هو الإقرار شهادة؟ لا ما فيش. أين وصلنا؟ قوله ولا يقبل. تعال اقرأ على الهامش لو سمحت، كلام جديد على الهامش، كلام جديد مهم. ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه، أي الكتاب عند المكتوب إليه. وأشار المصنف بذلك إلى أنه إذا ادعى شخص على غائب بمال وثبت المال عليه، فإن كان له مال حاضر قضاه القاضي منه، وإن لم يكن له مال حاضر وسأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه لذلك. فسر الأصحاب إنهاء الحال بأن يشهد قاضي بلد الحاضر عدلين بما ثبت عنده من الحكم على الغائب. وصفة الكتاب نقطتان: بسم الله الرحمن الرحيم، حضر عندنا، عافاني الله وإياك فلان، وادعى على فلان الغائب المقيم في بلدك بالشيء الفلاني، وقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان، وقد عدلا عندي، وحلفت المدعي وحكمت له بالمال، وأشهدت بالكتاب فلانا أو فلانا وفلانا. انتهى. قال: ويشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه، ولا تثبت عدالتهم عنده بتعديل القاضي الكاتب إياهم. هذه المسألة مسألة مهمة، لأن الشافعية هنا يخالفون الجمهور، يخالفون الأئمة الثلاثة رضي الله عن الجميع، حيث إن الشافعية يقولون بالحكم على الغائب، بجواز الحكم على الغائب. الحكم على الشخص الغائب، غائب عن مجلس القضاء أو حتى عن البلد بالكلية، حتى ولو كان غائبا عن البلد، إما بأنه متخفٍ، أو حتى لو أنه ليس متخفيا ولكنه متعزز بقوة، يعني هو غائب عن مجلس القضاء ومعروف موجود ولكنه لا يريد أن يحضر ومتعزز بقوة، عنده قوة يتوارى بها عن أو يمتنع بها عن الحضور إلى مجلس القضاء. الشافعية يجيزون الحكم على الغائب، واستشهدوا على ذلك بأدلة، منها دليل حديث مشهور، حديث هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما، عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، الحديث المشهور. فقالوا هنا حكم على أبي سفيان وهو غائب. النووي وهو من الشافعية كما هو معلوم، كبار الشافعية، اعترض على هذا الدليل للشافعية في شرحه لمسلم، وقال أبو سفيان كان موجودا في مكة وكان ممكن أن يستدعى، فهذا ليس من القضاء، إنما هي فتوى، ليس صحيحا أن يستدل بمثل هذا الدليل في هذا المقام، لأنها مجرد فتوى، لأن أبا سفيان كان موجودا وكان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدعيه ويجري مجلس القضاء، فهذه مجرد فتوى. وإنما الدليل عندهم، عند الشافعية يعني، قضاء عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما على الغائب بحضور الصحابة، ولم يعترض أحد من الصحابة على ذلك، فكان إجماعا عندهم، يعني عند الشافعية يقولون إن هذا من الإجماع السكوتي، لأن عمر وعثمان وهو له حجة، لم يكن بحجة الإجماع القولي، ولكن له حجة قوية أيضا يعمل بها، خاصة مع عدم وجود ما يعارض ذلك، ومع عموم الأدلة، يعني عندنا حكم العام هو قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يحكم بينهم يشمل الحاضر والغائب، فعندنا عموم أدلة، وعندنا فعل الصحابة وعدم اعتراض الصحابة الآخرين، فهذا هو دليل الشافعية وخلفه بذلك الجمهور. فالمسألة عندنا أو الذي قرأناه الآن ينقسم إلى قسمين، قسم الكتابة وقسم الحكم، الحكم على الغائب، فبيأتي المدعي ويدعي على شخص غائب، بيدعي على شخص غائب بمال مثلا، يقول لي عند فلان الغائب المال الفلاني، فالقاضي يسمع بينة المدعي ويحكم له بناء على هذه البينة، فيطلب، لابد أن يطلب المدعي من القاضي أن يشهد على هذا الحكم شاهدي، ويرسل هذا الحكم المشهود عليه إلى قاضي بلد الغائب، فالمحكوم عليه هو المدعى عليه موجود في البلد الأخرى، فيريد أن يأخذ هذا المال من هذا الرجل الموجود في البلد الأخرى، فيطلب من القاضي أن يكتب بحكمه كتابا مشهودا عليه إلى قاضي البلد الأخرى، ليأتي بهذا المتهم المدعى عليه ويأخذ قضاء القاضي، ويعيد المسألة بأن يتأكد من عدالة الشهود الذين شهدوا القضية، لأن لابد من تعديل الشهود عند القاضي الجديد، لا يكتفي بتعديل القاضي الأول، وبالتالي إذا ثبت عند القاضي الجديد قاضي البلدة الأخرى التي فيها الغائب، إذا ثبت عنده هذا الحق يأخذ المال ويعطيه إياه. يبقى لو كان المال حاضرا في بلد المدعي خلاص، يبقى يأخذ من القاضي، يأخذ له من المال الحاضر الموجود، أما إذا كان المال موجودا في بلد أخرى فيحتاج المدعي إلى أن يستكتب القاضي، يطلب منه أن يكتب كتابا إلى قاضي بلد التي فيها الغائب. حينئذ كتب القاضي هذا الكتاب لابد أن يشهد، لأن الكتاب وحده لا حجة فيه، الكتاب وحده لا حجة فيه، لابد من الشهادة، فيرسل شاهدين بهذا الحق، هذان الشاهدان غير الشاهدين اللذين شاهدا في القضية. ففي عندنا شهود بالحق اللي كان في القضية وشهود بالكتاب، يرسل شاهدين بالكتاب إلى قاضي البلد الأخرى، فإذا ثبت عند قاضي البلد الأخرى حقيقة ما أرسله إليه القاضي الأول حكم له وأخذ له ماله من المتهم أو من المدعى عليه الغائب. نقرأ ماذا قال المحشي، كلام يحتاج إلى تدقيق لو سمحت. قوله: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر إلا، أي لا يعمل به القاضي المكتوب إليه بمجرده من غير شهادة الشاهدين. قول الماتن: لا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر، يعني لا يعمل به القاضي الآخر بمجرد هذا الكتاب، لابد من الشهادة. تاني لو سمحت: أي لا يعمل به القاضي المكتوب إليه بمجرده من غير شهادة الشاهدين. لماذا؟ لأن الاعتماد إنما هو على شهادتهما لا على الكتاب، لأنه سنة، لأنه الضمير يعود على إيه؟ ها؟ الكتاب. أحسن، لأن الكتاب سنة، مجرد الكتاب سنة، فالعبرة بالشاهدين لا بالكتاب، لأن الاعتماد إنما هو على شهادتهما لا على الكتاب، لأنه سنة. قال: حتى لو ضاع، أي الكتاب، أو انمحى ما فيه أو خالفاه، أي خالف الشاهدان الكتابة، فالعبرة بهما يعني في المسائل الثلاثة لا في الكتاب. إيه؟ مش ممسوح عندي، لا لا بالكتاب، فالعبرة بهما لا بالكتاب. فما فائدة الكتاب؟ تدعيم، حتى يكون تذكرة لهما إذا نسي أشياء كثيرة، كما قال الله تعالى: فاكتبوه. ثم بعد ذلك قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يبقى ما فائدة الكتاب؟ سنة، قد ننسى نتذكر بالكتاب. كتاب وحده لا يدل على شيء، إنما لابد من وجود الشهود على هذا الكتاب، ويثبت عند القاضي أنه ما شهد فعلا بذلك. ما فائدة الكتاب الذي نكتبه عند الزواج؟ هل هذا الذي يشرع الزواج؟ أو هذا الذي يقنن الزواج؟ أبدا، ما الزواج حصل بالإيجاب والقبول، لأن العقود ألفاظ. فما فائدة الكتاب؟ التوثيق، توثيق نحتاج إليه لتنظيم المسألة والشهادات ما شهدت إلى آخره. لكن الزواج حصل بدون كتاب، صحيح؟ الزواج حصل، نعم، الزواج حصل قبل العقد. قبل العقد بالطبع لا، قبل العقد لا، تقصد قبل الكتابة؟ قبل كتابة العقد، صح طبعا. طب مجرد الألفاظ، مجرد الألفاظ إذا تم الإيجاب والقبول من في حضور الشاهدين من العاقدين، في حضور الشاهدين تم العقد. بارك الله لكما، بارك عليكما، وجمع بينكما في خير. نشرب الشربات. لا، هنا يجرى مجرى طلاق برضه، يتطلق خلاص، زوجة زوجة وكل حاجة. لك أريام هكذا مثلا، حتى لو ما حد بتاع سنة ثلاثة أيوة، فكان مثلا ممكن يبقى في ناس جد، بس مش جد، الجد اللي هو أبو الأب، الجد ضد الهزل. ها فمثلا ممكن يبقى من قاعدين خلاص كده، بس بتبقى مثلا ايه في الارياف ده، في الجامعه يا ابن الحلال أرياف. لا لا لا، بس عندنا مثلا، عندنا بتبقى على سبيل مثلا المداعبه، او في الجامعه، في الجامعه، في ثانوي، في اعدادي، في اعدادي صدقني بيحصل كده. اذا البنت دي لا يجوز لها ان تتزوج، ان كان جدي، ان كان الامر كان في سن الرشاد، زوجة. اذا قال لها، بس اذا قالت له: زوجتك نفسي، وقال قبلت، وشهد شاهدان على مذهب الحنفية، بس على مذهب الحنفية، خلاص على بركة الله. بارك الله لكما، بارك عليكما، وجمع بينكما في خير. بس ان هو يقصد ان هو يقصد انت كيف عرفت قصده؟ هو ملازم لي، ملازم لك، فحتى صار تخلل عقله قلبك. طيب فضل. نعم. بس ان يانس والد العروس، انت والد العروسه، هم صغار. هذا كتير بيحصل كتير، اتفاق المبدئي غير العقد. اتفاق المبدئي بيقول لك لا، بيقول لك لا، طلع مش ده قصده. لا، اتفاق المبدئي ده شيء اخر. يعني انا حاجز بنتي لابنك، ولا انت حاجز ابنك لبنتي، والحاجات دي كلها ده مش عقد. لكن عقد ايجاب، زوجتك ابنتي او زوجت ابنك ابنتي، ده مساله اخرى. يقول قبلت. نعم. على ظاهرية ايه؟ لو هي زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود، ده مذهب الحنفي. ظاهرية ايه؟ ايه ظاهرية؟ الظاهرية بيعملوا ايه الظاهرية؟ بلا ولي ولا شهود، بلا شهود، بلا نكيل. ماشي، اذا كان بلا شهود لا، مش زوجة طبعا، مش زوجة عند الجميع، بس احنا بنقول دي ما تبقاش زنا. يعني اذا حصل وطئ ما تبقاش زنا، عند الشافعية لا يسمونه زنا، او عند بعض الشافعية، يعني هو ان شاء الله الراجع عند الشافعية. مسألة اخرى. بنقول عند الشافعية لا يعتبر زنا. لا يسمى زنا اذا وطئها بناء على هذا المذهب لداود والظاهرية. ما داود هو الظاهري، هو شيخ الظاهري. اذا حصل هذا ان هذا يبقى الشافعية يسمونه زنا. لا، ما يسمونه زنا. تنسيت ولا ايه؟ لا. طيب، باقرار الشيخ. مسألة فيها خلاف حتى عند الشافعية. يعني هنا الشيخ اختار انه يبقى زنا. وصلنا فين؟ حاضر. قوله في الأحكام أي في جنس الأحكام الصادق. الألف واللام هنا للجنس، الألف واللام هنا للجنس. في الأحكام شرح قال أي في جنس الأحكام الصادق بحكم منها. ويعني ولو حكم واحد، مش مقصود بها العموم هنا. الألف واللام هنا ليست للاستغراق ولا للعموم، إنما لجنس، لأنه بيقول في المتن إيه؟ لا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام، يعني في عموم الأحكام، يعني في كل الأحكام، لا ولو في حكم واحد. يبقى الألف واللام هنا ليست للاستغراق وإنما للجنس. أي في جنس الأحكام الصادق بحكم منها. ومثله سماع البينة، يعني أن يرسل إليه كتابا بالحكم. لا يكتفي، لابد من الشاهدين. أن يرسل له كتابا بأني قد سمعت الشاهدين، أيضا لابد من شهادة الشاهدين. لا يكتفى بالإيه؟ بالكتاب وحده، لا يكتفى بالكتاب وحده. ومثله، يعني في عدم الاكتفاء بالكتاب وحده وفي ضرورة شهادة الشاهدين مع الكتاب، سماع البينة. لكن الإنهاء بالحكم ولو بغير كتاب يمضي مطلقا عن التقييد بفوق مسافة العدوى. والإنهاء بسماع البينة يقبل فيما فوق مسافة العدوى لا فيما دونه. فما الفرق؟ قال والفرق أنه في إنهاء الحكم قد تم الأمر فلم يبق إلا الاستيفاء، فلذلك قبل مطلقا، يعني فوق مسافة العدوى ودونها. وفي إنهاء سماع البينة لم يتم الأمر مع سهولة إحضارها بالقرب دون البعد، فلذلك قبل في الفوق لا في مسافة العدوى. ما هي مسافة العدوى؟ وهي ما يرجع منها المبكر في يومه المعتدل، كمن مصر إلى قليوب. سميت بذلك لأن القاضي يعدي من طلب إحضار خصمه منها، أي يعينه على إحضاره. وعلم من قولنا مع سهولة إحضارها في القرب أنه لو عسر إحضارها فيه، أي في القرب، لمرض ونحوه، قبل إنهاء سماعها كما ذكره في المطلب. مرة أخرى، لكن الإنهاء بالحكم، إنهاء بالحكم يعني توصيل الحكم، إنهاء أنهى الكتاب إلى فلان يعني أوصله إلى فلان، أنهيته يعني أوصلته إلى فلان، إبلاغ يعني الإبلاغ، أبلغته بطريقة من طرق الإبلاغ، أنهيت إليك كذا يعني أبلغتك بكذا، أنهي إليك كذا يعني أبلغك بهذه المعلومة الفلانية. طيب، لكن الإنهاء بالحكم، احنا معنا الوقت خطاب وكتاب مكتوب سينتقل من قاض إلى قاض آخر، سيصل إليه يعني سينتهي إليه، هذا هو الإنهاء. في إنهاء بالحكم وفي إنهاء بالإيه؟ بسماع البينة. في بينهما فرق، ما هو الفرق؟ قال لأن الإنهاء بالحكم ولو بغير كتاب، يعني عن طريق الشاهدين حتى مش محتاج، لا نحتاج إلى الكتاب، لكن الإنهاء بالحكم ولو بغير كتاب يمضي مطلقا عن التقييد، مطلقا عن التقييد بمسافة بفوق مسافة العدوى، سواء كان لمسافة لفوق مسافة العدوى أو لمسافة العدوى أو لدون مسافة العدوى. أما بقى الإنهاء، قال والإنهاء بسماع البينة، أن يكتب إليه كتابا، سواء أرسل الكتاب فقط أو أرسله مع الشهود أو أرسل الشهود، والعبرة طبعا بالشهود لا بالكتاب، الإنهاء بسماع البينة يقبل فيما فوق مسافة العدوى لا فيما دونه. يبقى لا يقبل الكتاب الشاهدين يذهبان إلى دون مسافة العدوى بأن القاضي يذهبان إلى قاضي آخر يقول له القاضي الأول سمع البينة، لا يقبل، لا يقبل مع عدم وجود العذر. والإنهاء بسماع البينة يقبل فيما فوق مسافة العدوى لا فيما دونه. ما الفرق؟ قال والفرق أنه في إنهاء يعني في إبلاغ الحكم قد تم الأمر، خلاص الحكم قد صدر فلم يبق إلا الاستيفاء، حكم القاضي الأول ويريد أن يستوفي المال مثلا، المال يريد أن يستوفيه، تم الأمر خلاص، يبقى لا، هذا سواء كان قبل مسافة العدوى ولا بعد مسافة العدوى. والفرق أنه في إنهاء الحكم قد تم الأمر فلم يبق إلا الاستيفاء، فلذلك قبل مطلقا يعني فوق مسافة العدوى ودونها. وفي إنهاء سماع البينة لم يتم الأمر مع سهولة إحضارها في القرب دون البعد، إذا كان القاضي الآخر موجود دون مسافة العدوى نأتي له بالبينة، نأتي له بالشهود، لماذا نرسل شاهدين من القاضي الأول للقاضي الثاني الذي هو دون مسافة العدوى يقولان له إن القاضي الأول سمع شهادة الشاهدين، ثم نرسل الشاهدين إلى القاضي الثاني خاصة وهو دون مسافة العدوى. يبقى مرة أخرى، وفي إنهاء سماع البينة لم يتم الأمر مع سهولة إحضارها اللي هي البينة في القرب دون البعد، فلذلك قبل في الفوق، قبل إنهاء البينة في فوق مسافة العدوى لا في مسافة العدوى يعني ودونها. ما هي بقى مسافة العدوى؟ وقد سبق لنا الكلام على ذلك لو تذكرون، قال وهي ما يرجع منها المبكر في يومه المعتدل، يوم المعتدل الذي يعني استوى نهاره وليله، النهار ليس طويلا وليس قصيرا وإنما هو متوسط، كأن النهار والليل قد استويا، فذهب حضرته من أول النهار، هذا المدعي ذهب من أول النهار إلى القاضي وجلس في ينتظر دوره ودخل المجلس وتكلم عن الخصومة التي يريدها وقضى له القاضي وعاد إلى مكانه مرة أخرى قبل أن ينتهي النهار، هذه مسافة العدوى التي يستطيع فيها المبكر، يعني الذي يخرج في أول النهار يذهب إلى القاضي ويجلس في منتظرا دوره ثم يأتي بالخصومة ثم يعود إلى مكانه مرة أخرى قبل أن ينتهي النهار، وهي التي تكلمنا عنها في بداية كتاب القضاء عندما قلنا إن لابد من وجود قاضي في مسافة العدوى لو تذكرون. ومثل لك بالمسافة ما بين مصر وقليوب في شمال القاهرة، وهي ما يرجع منها المبكر في يومه المعتدل كمن مصر إلى قليوب، حوالي 20 كيلومترا تقريبا. حواليها، كثيرا ما يقولون حوالى، هذا كلام خطأ، حوالي، يكسر سماع ذلك في نشرات الأخبار. حوالى، إيه حوالى دي؟ خطأ. حوالي على صيغة المثنى، هو ليس مثنى ولكنه على صيغة المثنى، انتبه لو سمحت. حوالي يعني تقريبا. كمن مصر إلى قليوب، سميت بذلك لأن القاضي يعدي يعني إيه؟ يعني يعين، يعدي من طلب إحضار خصمه منها، أي يعينه على إحضاره. وعلم من قولنا مع سهولة إحضارها في القرب، اللي هي البينة، أنه لو عسر إحضارها فيه في القرب لمرض ونحوه قبل إنهاء سماعها. يبقى ممكن نحن نقبل إنهاء السماع، يعني إبلاغ سماع البينة إلى القاضي الثاني في القرب، يعني في دون مسافة العدوى، إذا كان من الصعوبة للشاهد أن يذهب إلى القاضي الثاني لمرض ونحوه، كما ذكره أي الجويني في المطلب. إلى هنا في أي سؤال؟ إلا بعد شهادة الشاهدين. يبقى لا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر إلا بعد شهادة شاهدين، أي عدلي شهادة يشهدان على القاضي الكاتب اللي هو الأول، أي الذي كتب الكتاب، بما فيه أي من الحكم على الغائب عند المكتوب إليه، أي عند القاضي المكتوب إليه بعد إحضار الخصم عنده. بالقاضي الثاني سيستدعي الخصم اللي هو كان غائب عن القاضي الأول، سيستدعيه الآن القاضي الثاني، ويأتي الشاهدان، ليس شاهدين بالحق، الشاهدان بالحق اللي كانوا موجودين في أثناء جلسة المخاصمة عند القاضي الأول، لكن هذان شاهدان بالمكتوب، بمضمون المكتوب، سيأتيان للقاضي الثاني ويشهدان على ما في الكتاب، أننا سمعنا القاضي أو رأيناه يكتب إليك هذا الكتاب، فيفتحه ويقرأه، أي عند القاضي المكتوب إليه بعد إحضار الخصم عنده. يبقى الشهادة تكون بعد الإحضار لا قبله، ها؟ لأن مجلس الخصومة يعقد أولا ثم يأتي الشهود ثانيا، يبقى لابد من وجود الخصم أولا قبل شهادة الشاهدين على المكتوب. قال ويسن ختمه، أي الكتاب، ويسن ختمه بنحو شمع بعد قراءته عليهما بحضرته، ويقول، ده القاضي الأول، القاضي الأول سيقرأ الكتاب للشاهدين اللذين سيرسلهما إلى القاضي الثاني، سيقرأ الكتاب ويشهدهما على ما فيه ويغلقه ويضع عليه شيئا من نحو شمع حتى لا يفتح مرة أخرى إلا بحضرة القاضي الثاني، ويقول أشهدكما أني كتبت إلى فلان، هو القاضي الثاني، بما سمعتما، ويضعان خطهما فيه، يوقعان الشاهدان، لا بأس أن كل ده مسنون، ويضعان خطهما، الشاهدان يضعان خطهما في هذا الكتاب، ولا يكفي أن يقول أشهدكما أن هذا خطي وأن ما فيه حكمي، يعني بغير أن يقرأ. قال ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها للتذكر عند الحاجة، يبقى يسن أن يعطيهما خطابا آخر أو مكتوبا آخر أو رسالة أخرى فيها نفس المضمون لكن بغير توقيع، مجرد للتذكرة، لأن الأولى ستلف ويوضع عليها شيء يغلقها كالشمع ولا تفتح إلا عند القاضي الثاني، فيسن أن يعطياهما كتابا آخر فيه نفس المضمون يقرآنه في طريقهما يتذكران مضمون الكتاب الذي يحملانه مغلقا، ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها للتذكر عند الحاجة، ولو حكم بحضورهما ولم يشهدهما على الحكم فلهما الشهادة به. ولو حكم بحضورهما ولم يشهدهما على الحكم فلهما الشهادة به، لأن الحكم بحضرتهما بمنزلة إشهادهما كما في شرح الروض. كل ده في القاضي الأول. القاضي الأول قال يشهدهما، قال حتى ويمكن أن يستغني عن الإشهاد بأن يحضر الحكم. نحن معنا شاهدان بالحق، شاهدان بالحق، ومعنا شاهدان بالمكتوب. لو أن الشاهدين بالمكتوب حضر مجلس الحكم وسمع الحكم بنفسهما يستغنيان بسماعهما للحكم عن أن يشهدهما القاضي بمضمون الحكم. يستطيع أن يستغني عن أن يقول أشهدكما بأني حكمت بكذا بأن يحضرهما مجلس الحكم فيسمعا الحكم بآذانهما، هذا يغني عن إشهاده لهما. قال ولو حكم القاضي الأول بحضورهما، يعني في حضورهما، بحضورهما يعني في حضرتهما، ولم يشهدهما على الحكم فلهما الشهادة به، يعني عند القاضي الثاني. لماذا؟ لأن الحكم بحضرتهما بمنزلة إشهادهما كما في شرح الروض. شرح الروض اختصار الروضة. قال والحاصل خلاصة أن الحكم بحضرتهما لا يحتاج إلى قوله وأشهدكما به، بخلاف قراءة الكتاب عليهما فلا بد فيها من قوله وأشهدكما بما فيه. يبقى قول أشهدكما نحتاج إليه إذا كان سيقرأ الكتاب عليهما، أما إذا حضر الحكم فلا يحتاج إلى أن يقول وأشهدكما به. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وأشار المصنف بذلك أي بقوله ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر إلى آخره، إلى أنه إيه؟ إلى أنه إذا ادعى شخص على غائب بمال وثبت المال عليه فإن كان له إلى آخر ما قال. يبقى أنه الضمير في أنه ده ضمير اسم ضمير الشأن أو الحال، ضمير الشأن أو الحال. إلى أنه إذا ادعى شخص على غائب، إلى أنه أي الحال والشأن، بيفسر لك الضمير في أنه، أنه هذا الضمير المفرد، ضمير الغيبة، اسمه ضمير الكناية عند أهل التجويد والقراءات، ضمير الكناية. أنه أي الحال، مش اللي عند القراءات مش مطلق ضمير الغيبة، مش ضمير الحال، مطلق ضمير الغيبة، ضمير الغيبة اسمه ضمير الكناية، لكن هنا هذا الضمير الغيبة بالذات اسمه ضمير الحال أو الشأن إذا كان مذكرا، فإذا كان مؤنثا يبقى اسمه ضمير القصة والحكاية، إذا كان مؤنثا يبقى اسمه ضمير القصة أو الحكاية، إذا كان مذكرا يبقى اسمه ضمير الحال أو الشأن. إذا ادعى شخص على غائب أي عن البلد، غائب عن البلد، فإنه تسمع الدعوى على الغائب عن البلد، يعني خلافا للأئمة الثلاثة، وكذا على الغائب عن المجلس مع كونه في البلد إن توارى أو تعزز. يبقى إما غائب عن البلد بالكلية، وإما غائب عن المجلس، إما متوار وإما متعزز. ما الفرق بين المتواري والمتعزز؟ مر علينا قبل ذلك، ما الفرق بينهما؟ عندك فكرة؟ المتواري هو من يختبئ حتى لا القاضي أو جنوده، والمتعزز هو من له قوة تمنعه تحول بين القاضي وبين النصر. قلنا الآن إن المتواري هو المتخفي، المتواري هو المتخفي، أما المتعزز فهو الممتنع من الحضور بقوة. يبقى المتواري امتناعه بالتخفية، امتناعه بأنه يتخفى، أما المتعزز فامتناعه بالقوة، امتناعه بأنه عنده قوة يحتجب بها ويمتنع بها من حضور المجلس. يبقى رغم عدم حضوره المجلس إلا أنه في البلد، إما متوار وإما متعزز. والحالة الثالثة أن يكون غائما عن البلد بالكلية، هذه الأحوال الثلاثة التي يحكم فيها على الغائب، إما متوار، إما متعزز، إما غائب عن البلد بالكلية. المجلس شيء آخر، ما دخل هذا الموضوع. يعني وله قوة تمنعه من جند القاضي ليقرأ وماله ما يحكمش القاضي يعني؟ لا يعني نعطل القضاء يعني؟ القضاء شيء وتنفيذ الحكم شيء آخر. لكن كيف ده؟ كلام لا يقوله فقيه. السلطان لا يستطيع أن يحكم. وجود السلطان شيء وحكمه شيء آخر، وجود القاضي شيء وحكمه شيء آخر، إلزامه المختصمين شيء آخر. سؤال وحش، أنا عايزك بعد الدرس خلاص. فإنه تسمع الدعوة، فإنه الضمير ده إيه يا عمر؟ فإنه الضمير ده اسمه ضمير إيه؟ شأن والحال. فإنه أي فإن الحال والشأن تسمع الدعوة على الغائب عن البلد، وكذا على الغائب عن المجلس مع كونه في البلد، إن توارى أو تعزز، يعني بشرط أن يكون متواريا أو متعززا، لكن المناسبة هنا الأول أنه خارج البلد، غائب عن البلد. لكن الأحوال الثلاثة يحكم فيها على الغائب عند الشافعية. بمال، وأشار المصنف ذلك إلى أنه إذا ادعى شخص على غائب بمال، أي ولم يقل وهو مقر، أي ولم يقل هو مقر به، ادعى شخص على آخر غائب بمال ولم يقل المدعي إن المدعى عليه مقر به، الشرط أن حتى يسمع القاضي دعوى على الغائب ألا يقول المدعي إن المدعى عليه مقر بالمال الغائب، ولم يقل أي المدعى أي المدعي أي لم يقل المدعي هو أي المدعى عليه مقر به أي بالمال، بأن قال هو جاحد أي المدعى عليه جاحد، أو أطلق أي لم يقل مقر ولا جاحد. يبقى شرط حتى يحكم القاضي على الغائب ويقبل دعوى المدعي بمال على غائب ألا يقول المدعي إن المدعى عليه مقر بهذا المال، إما أن يقول هو جاحد وإما أن يقول وإما أن يسكت، يطلق يسكت، لأنه يحكم عند سكوت المدعى عليه. إذا ادعى المدعي إذا سكت المدعى عليه مش القاضي بيحكم؟ إذا ادعى مدع فسكت المدعى عليه ولم ينكر مش القاضي بيحكم؟ بيحكم. فنعتبر أن المدعي لما قال إن له مالا على هذا الشخص الغائب وسكت، لم يقل هو مقر ولم يقل هو جاحد، سكوت المدعي بمقام وفي غياب المدعى عليه بمقام إن سكوت المدعى عليه، فللقاضي حينئذ أن يحكم. يبقى إما أن يقول هو جاحد وإما أن يسكت ولا يقول شيئا. أما لو قال وهو مقر، حضرة القاضي المدعى عليه مقر بحقه لي، لا يحكم القاضي. لماذا يحكم؟ خلاص ما هو مقر، لماذا تقيم الدعوة على شخص مقر لك بما ادعيته؟ يتنافيان، إقرار المدعى عليه بالحق مع الدعوة يتنافيان. مرة أخرى، بمال أي ولم يقل أي المدعي هو أي المدعى عليه مقر به أي بالمال، بأن قال أي المدعي هو أي المدعى عليه جاحد، أو أطلق المدعي ولم يقل شيئا. فإن قال أي المدعي هو أي المدعى عليه مقر لم تسمح حجته. لماذا؟ لتصريحه بالمنافي لسماعها. لو قال حضرة القاضي الغائب فلان زيد الغائب زيد الغائب عن المجلس له علي لي عليه مال وهو مقر به، لا يسمع القاضي الحجة. لماذا؟ لأن المدعي صرح بما ينافي السماع. لماذا أسمع منك الحجة وقد قلت في كلامك في ادعائك أنه مقر؟ خلاص إلى داعي للسماع، إذ لا فائدة لها مع الإقرار، لا فائدة لسماع الحجة مع إقرار المدعى عليه. نعم استثناء بقى. نعم لو كان للغائب مال حاضر، متى نسمع بقى؟ متى يسمع القاضي حجة المدعي؟ لو كان مال المدعى عليه حاضر في البلد، حتى مع إقرار المدعى عليه. لو قال المدعي وهو يا حضرة القاضي مقر بذلك، يسأله القاضي المال حاضر ولا المال معه غائب؟ المال معه غائب ولا المال حاضر في البلد. لو كان المال موجودا في البلد فيسمع القاضي حجته لأنه سيستطيع تخليص، هنا يكون فائدة في سماع الحجة لأنه سيستطيع تخليص المال وإعطائه للمدعي. نعم لو كان للغائب مال حاضر أي في بلد القاضي في بلد المدعي وأقام أي المدعي الحجة على دينه لا ليكتب للقاضي به، لا ليكتب القاضي به إلى قاضي بلد الغائب بل ليوفيه بل ليوفيه دينه من المال الحاضر فإنها تسمع، فإنها أي الحجة تسمع وإن قال هو مقر. هنا بقى استثناء ليه؟ لأنه حتى وإن قال المدعي إن المدعى عليه مقر بهذا المال تسمع حجته لأن المال حاضر وتكون للحجة فائدة وهي استخلاص هذا المال الحاضر في البلد لحساب المدعي، كما في الروضة وأصلها عن فتاوي القفال. وكذا استثناء آخر، وكذا لو قال هو مقر لكنه ممتنع أو قال وله بينة بإقراره أقر فلان بكذا ولي به بينة، استثناءان آخران معه تسمع حجة المدعي وهو يقيل وهو يقول على المدعى عليه إنه مقر. وكذا لو قال هو أي المدعى عليه مقر لكنه ممتنع، يبقى في فائدة من سماع الدعوة. لأن لماذا رفض أصلا السماع؟ للتنافي، لأن لا فائدة من سماع الحجة مع الإقرار، لكن الإقرار مع الامتناع يبقى في حجة من سماع الدعوة ليحكم القاضي ليقهر هذا الممتنع على أن يؤخذ منه المال. وكذا لو قال هو مقر لكنه ممتنع أو قال أي المدعي وله بينة بإقراره، ولو بينة بإقراره ده إيه؟ جملة حالية، أي قال وهو الحال أن المدعي له بينة بإقرار المدعى عليه، له شهود على إقرار المدعى عليه. قال إيه؟ نقطتان، مقول القول أقر فلان بكذا ولي به بينة، لي به أي بالإقرار بينة. هنا أيضا تسمع الإيه؟ الحجة، تسمع الدعوة للفائدة أيضا. يبقى لا تسمع دعوى المدعي إذا قال إن المدعى عليه مقر، إلا مرة أخرى لا تسمع دعوى المدعي بمال على غائب إذا قال إن المدعى عليه مقر بهذا المال. لماذا لا تسمع؟ تنافي، لا فائدة. ما الفائدة إذا كان مقر؟ خلاص روح خذ منه، ما هو الحمد لله مقر، خذ منه هذا المال. لا، إذا قال هو ممتنع يبقى في فائدة فتسمع، إذا قال إن المال حاضر يبقى في فائدة فتسمع، المال ليس غائبا. إذا قال ولي بينة على هذا الإقرار، اسمع يا حضرة القاضي مني الشهود، لأن ربما في وقت آخر يتراجع عن هذا الإقرار. ولماذا منعناه من سماع الدعوة؟ لأن المدعي مقر. طب ما رأيك لو تراجع عن هذا الإقرار؟ ستضيع منه القضية. فالآن أريدك يا حضرة القاضي أن تسمع البينة لأنه ربما يتراجع عن إقراره، فاسمع البينة. فلو كان معه بينة، لو كان مع المدعي بينة على هذا الإقرار يبقى في فائدة من السماع فيسمع منه القاضي. في كل هذه الحالات استثناءات تجعل القاضي يسمع دعوى المدعي بمال على آخر وهو مقر به. اللي عنده سؤال يسأل إلى هنا لو سمحتم، تفضل. كيف سيتراجع عن الإقرار؟ ليه؟ لأن لا سمعت أسئلة كتبة بس لا ترجع عن الإقرار. كيف تثبته أصلا؟ له بينة. هو لو في بينة خلاص نسمع، لكن لو ليس معه بينة، ما هو دي فائدة السماع يا أسامة الله يبارك لك، دي فائدة سماع القاضي منه إنه هو يلحق يسمع البينة علشان ما يتراجعش حضرة المدعى عليه ده. ربما البينة يموت الشاهدة، ربما يسافر، ربما ينسيها. أدركني يا حضرة القاضي، اسمع مني البينة حتى أثبت على هذا المقر ولا يتراجع. بل لما قلنا إن الإقرار لا يقبل التراجع، لما يثبت الإقراء لا يقبل التراجع لأنه حق على النفس للغير، حتى لو لم يكن في مجلس القضاء، بس لما يثبت الإقرار، الإقرار وفي إقرار أصلا، أثبت أن في إقرار، أثبت العرش ثم انقش. طيب، وللقاضي، نكمل غدا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.